كي تقوى

تغاثه الذي في عهده على الذي من عدوه فركبه موسى فقضى Oh!

فقال رب بما فلما جاء Thank you.